السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الزواج سبيلا للعفة والحصانة، وأمر المسلمين بتيسير طرقه وأسبابه، ووعد الراغبين في إعفاف أنفسهم من الحرام بالغنى وبالسعة في الرزق، فقال عز وجل وسبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. والصلاة والسلام على هادي البشرية ومعلم الإنسانية المربي الأكبر والزوج المثالي الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وجه الأمة إلى مدارك العزة والاستقامة، وحث الشباب على الزواج المبكر في توجيهاته الأبوية الكريمة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه نجوم الهدى ومصابيح الفضل والهدى، الذين حققوا الآمال وضربوا الأمثال. اللهم صل وسلم عليهم وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا مدعوون في هذه الليلة المباركة إلى عقد زواج. الله أسأل أن يجعله زواج مبارك، وأن يزوج شباب الإسلام وفتيات المسلمين، آمين. تكلمنا في شأن الأسرة الشيء الكثير والكثير، تكلمنا عن أفراح المسلمين قبل كيف تكون، وتكلمنا كيف تكسب كرجل قلب زوجتك، وكيف تكسب هي قلب زوجها، وتكلمنا كذلك عن أسباب كثرة الطلاق. تكلمنا في مواضيع كثيرة تخص الزواج وتخص العلاقة الأسرية الحميمة، هذه التي تنشأ بين الرجل والمرأة بمجرد عقد الزواج. وفي هذه الليلة المباركة موضوعنا تحت عنوان العنوسة، أسباب وآثار وعلاج. العنوسة ما هي أسبابها وما هي آثارها وما هو السبيل وما هي طرق العلاج؟ الله أسأل أن يزوج جميع شباب المسلمين وأن يزوج جميع فتيات المسلمين، آمين. إخوتي في الله، ما أجمل المسلم، ما أجمل المسلم وما أبهج حياته حين يستمسك بتعاليم القرآن وبتعاليم السنة حين يستمسك بالإسلام ويعض عليه بالنواجذ ويتشبث فيه بالأظافير فلا يفرط في تعاليمه ولا يفوت في أحكامه ولا يعطي لآداب الإسلام ظهره. ما أحرى الشباب أن يتحلوا بنور القرآن وأن يجعلوه نبراسا لهم وإماما وأن يعضوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتمسكوا بهديه في كل شيء، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. موضوعنا العنوسة، والسبب في هذا الموضوع هو أن بعض الإخوة الأفاضل طلب مني أن أتكلم في هذا الموضوع بالذات، العنوسة أسبابها آثارها طرق العلاج. ومن الأسباب الأصيلة التي دفعتني للحديث في هذا الموضوع تقرير قرأته ونشر في كل الجرائد الحكومية، تقرير مرعب ومخيف. هذا التقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا العام، تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. هذا التقرير يقول إن الشباب، يعني ذكور وبنات، الذين تخطوا سن 35 في مصر ولم يتزوجوا بعد وصلوا إلى 9 ملايين إنسان. عندنا في مصر 9 مليون عانس، تخيل 9 مليون عانس، يعني يقتربون من ثمن الشعب المصري تقريبا 9 مليون عانس، رقم مفزع ومفجع ومروع. بل في نفس التقرير ان في العام الماضي هناك 75,000 حالة طلاق. اخوتي في الله، ان الاسلام شرع الزواج وحث عليه لمقاصد نبيلة ولغايات شريفة عظيمة، وبين لنا العلماء فوائد عظيمة للزواج. منها من فوائد الزواج على سبيل المثال للحظ امتثال أمر الله عز وجل، فالزواج أمر به الله عندما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. من فوائد الزواج امتثال أمر الله، من فوائد الزواج اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما رواه البخاري ومسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والذي سمع بقدوم 3 إلى بيته، هؤلاء الذين سألوا عن عبادة النبي وتقالوها، فقال واحد منهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا أقوم ولا أنام. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، هنتفرغ للطاعة، أنا كل يوم صيام والتاني كل يوم صلاة تراويح للفجر والثالث قال مش متجوز، أفرغ نفسي للطاعة، أشيل هم زوجة وأولاد ومسؤولية. ليه؟ علماء يقولون من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له ولد فقد انكسر شراعه إلا من رحمه الله منا. صحيح الزواج شغل، ولذلك من العلماء من أخر الزواج، أحمد بن حنبل 40 سنة لحد ما تزوج، النووي عاش ومات 36 سنة نسي الزواج، ابن تيمية لم يتزوج، بشر لم يتزوج، لكن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد. قال أحمد بن حنبل لو تزوج بشر لكمل أمره، الزواج سنة النبي. لما سمع عن هذا الذي أراد ألا يتزوج ليتفرغ للعبادة قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا نتزوج امتثالا لأمر الله، نتزوج اتباعا لسنة رسول الله، نتزوج لنستعين بالزواج على كسر الشهوة وغض البصر، نتزوج لتحصين الفرج وإعفاف الزوج، نتزوج حتى نحصن بنات المسلمين من أجل ألا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، نتزوج لتكثير نسل الأمة، نتزوج لتحصيل الأجر من الجماع، فإن النبي قال وفي بضع أحدكم صدقة، نتزوج من أجل حب ما أحبه النبي، فإن النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيبة والنساء. صلتوا عليه. فاحنا بنحب النساء بالحلال لان النبي كان كده، قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. نتزوج من اجل ايجاد الولد الذي ننتفع به في حياتنا برا ومن بعد موتنا دعاء. لا تنسى انك اذا ولد لك ولد وربيته على الاسلام، والا ان لم يربى على الاسلام فهو وبال عليك وعلى المسلمين. ولد ذكر او انثى يربى على الاسلام تجني هذه التربية بر في الدنيا والاخرة. في الدنيا يكون رهن امرك، طوع إشارتك، وفي الآخرة من بعد موتك عندما تصبح أنت في أول منازل الآخرة في القبر يدعو لك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وولد صالح يدعو له. نتزوج من اجل انجاب الولد لننتفع بشفاعته في الاخرة. اسمع هذا الحديث الحلو، البشرى، اخرج احمد في مسنده والحديث حسن صحيح، عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال للولدان يوم القيامة، انسان مثل اولاد قبل البلوغ، كل اطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة بلا خلاف. الخلاف في اطفال المشركين، ولد ابو يهودي وام يهودية ومات، في الجنة ام في النار؟ والراجح ان اطفال المشركين، حتى اطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، الراجح انهم في الجنة. اسمع هذا الحديث، يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة، قال فيقولون يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، قال فيؤتون، فيقول الله عز وجل ما لي أراهم محبنطئين، يعني ممتنعين، ادخلوا الجنة، فيقولون يا رب آباؤنا وأمهاتنا، قال فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. الولد يشفع لك في الآخرة وينفعك من بعد موتك، هذه فائدة من فوائد الزواج. نتزوج من أجل إيجاد الذرية المؤمنة التي تذب عن ديار المسلمين وتستغفر للمؤمنين وتركع وتسجد لرب العالمين. نتزوج من أجل تحصيل السكن، الراحة، الاستقرار، فإن الزواج سكن ومودة وراحة واستقرار وآية. قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم، ولا جعل، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج سكن. إخوتي في الله، مع كل هذه الثمرات الطيبة في الزواج، نرى مع الأسف عزوف الشباب، ذكور وإناث، عن الزواج. عنوسة، عندنا في مصر 9 مليون عانس، فيهم ما لا يقل عن 5 مليون بنت عانس. 9 مليون عانس، ذكر شاب وصل 35 سنة ومش عارف يتجوز، بنت عدت 35 سنة ولسه ما اتجوزتش. ناهيك عن المطلقات والارامل، ارقام فلكية مرعبة. والكارثة مش في مصر وبس، ده 30% من بنات السعودية عوانس. 30%، ثلث الشعب السعودي، ثلث بنات الشعب السعودي عوانس. 35% من بنات الكويت وقطر والبحرين والامارات عوانس، عدوا 35 سنة وما اتجوزوش. فالكارثة على مستوى الامة. ومن اجل ذلك كان لابد على الدعاء والوعاظ وطلبة العلم امثالي ان يسلطوا الاضواء على هذه المشكلة. حتى عندنا في مصر في البرلمان المصري في مجلس الشعب ناقشوا هذه القضية من فترة، لانها قضية مصيبة مصيبة. متخيل 9 مليون بنت ما اتجوزوش وعدوا 35 سنة، كارثة. طيب يا اخواني، اسباب العنوسة ايه؟ الاسباب وما هي الاثار وكيف السبيل، ما هو العلاج؟ اولا، من اهم اسباب العنوسة المغالاة في المهور وفي تكاليف الزواج. ازاي اهم سبب؟ المشكلة الاقتصادية الطاحنة بالنسبة لنا في هذا البلد مفيش فلوس، المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، المهر لا يمكن ان يكون ابدا ثمن للمرأة، لا، المهر رمز لتكريم المرأة، المهر وسيلة لا غاية، اذن المهر صورة من صور اعزاز الاسلام للمرأة. اوجب الله على الرجل اذا اراد ان يتزوج من امرأة ان يدفع لها شيئا ليشعرها بكرامتها وبعلو قدرها، فقد كانت قبل الاسلام كسقط متاع تباع وتشترى. المهر صورة من صور تكريم الاسلام للمرأة، المهر وسيلة لا غاية، المهر عربون مودة ورمز احترام وصورة تكريم شرعه الله من اجل ادامة المحبة ومن اجل توثيق عرى الزوجية. النهاردة مع الاسف عندنا مغالاة في المهور، مغالاة، وهي اهم عقبة تؤود تسببت في العنوسة. لا انسى هذه الفتاة التي سألت فقالت يا شيخ انا علي عفريت. ليه يا بنتي؟ قالت جالي خطاب كثر، العريس من دول يقعد معايا يشوفني يتبسط جدا وبعدين يروح وما يجيش تاني، والموضوع ده اتكرر 3 أو 4 مرات. انا علي عفريت معمول لي عمل، وهو النهاردة كل واحد خايب في حاجة علقها على شماعة العفاريت، واتفاشل في الدراسة يقولك معمول له عمل، واحدة قرفة زوجها معمول لها عمل ما كانت كويس، واحد مش نافع في شغله يقولك مسحور له. سبحان الله، لا ننكر السحر، هناك سحر وهناك حسد وفي مس وفي لبس، لكن الناس في مصر يشعرونك كأن شياطين الدنيا تفرغت لهم وحدهم، كل بيت في واحد متعفرط وواحدة بتتشنك وعيل مسحور. لا، فالبنت بتقول 4 عرسان الولد يقعد يشوفني يبقى مبسوط جدا وبعدين يمشي وما يجيش تاني، انا معمول لي عمل، انا علي عفريت. فالشيخ بتاعي واحد من مشايخي قال لي يا بنتي طيب قوليلي الاول انتوا بتكلموه في ايه؟ قالت له ابدا، هو بيقعد يتكلم مع ماما. قال لها طب هو فين بابا؟ قالت له بابا راجل طيب. طيب عندنا في مصر بقى معناها ايه؟ عبيط، ام اللي بتتفق وهي اللي بتعمل كل حاجة، بابا ده ملوش دعوة. فهو بيبقى مبسوط جدا ويقعد مع ماما يروح ما يجيش تاني. قال لها طيب ماما بتقول له ايه؟ قالت له ابدا، بتقول له عايزة شبكة ب4000 جنيه والقايمة ب50000 جنيه ومؤخر الصداق يلا زي بعضه عشان نساهم في حل المشكلة 20000 جنيه، بيروح ما يجيش مش عارفة ليه. انا معمول لي عمل وعلي عفريت. الله صح، عارفة عفريتك مين؟ امك. العفريت في بيتكم، امك عفرتة العرسان. المغالاة في المهور. هو كان في عند الصحابة مشكلة اسمها العنوسة؟ لا. وهتروح بعيد ليه؟ كان في في ايام جدك، في ايام والدك مشكلة اسمها عنوسة؟ ابدا. فيمكن تلاقي في الريف 2 ماشيين جنب بعض تقول الله يا فلان اخوك اللي ماشي جنبك ده يقولك يا عم ده ابني، ده ابني، كان في جواب مبكر. يعني البنت على الخمستاشر ستاشر سنة تتجوز، واقل من هذا والله تتزوج. الرجل كبير وعشرين سنة ويتزوج، لحد عهد قريب البنت في الريف لو كانت تجاوزت العشرين بلا زواج يقولك كبرت. الولد تجاوز الخامسة بعد العشرين بلا زواج يقولك كبر. كان في زواج مبكر، وكان الزواج سهل جدا. عارف ليه؟ ما كانش فيه عقد، ما كانش فيه تطلع. كان الولد يرضى ان يبدأ من حيث بدأ ابوه، والاب يرضى لابنته ان تبدأ مع رجل من حيث بدأ هو. انما العروسة النهاردة تقول لك انا قاعدة في شقة خمس اوض، وعندنا تلاجة بتغسل وتنشف، وتلاجة بدورين وغسالة بتغسل وتنشف، وعندنا بوتاجاز ضخم جدا ممكن نشوي فيه خروف، وهو ما بيدخلش حاجة بيته، هي ممررة في عيشته. تقول لك ايه اشوي خروف وكذا وكذا. الله، انا عايزة شقة زي اللي انا فيه. طب ما تبدأي من حيث بدأ ابوك. ابوك لما تزوج من امك كان عايش في اوضة تحت الارض. انت عايز تتزوج تعيش في نفس المستوى الذي كنت فيه، ابدأ من حيث بدأ ابوك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كان الزواج سهل، ما كانش فيه عقد، ما كانش فيه مغالاة. ومن اجل هذا لم تكن هناك مشكلة اسمها عنوسة. النهاردة اخترعنا اشياء تعقد الزواج. عملنا الزواج على مراحل. الاول نقرا الفتح، ولازم لما نقرا الفتحة يقول لك هو رايح يخطبها يجيب لها محبس ولا حاجة معاه، مش اليومين دول كده، وكم صندوق حاجة ساعة وبتاع فيها 500 جنيه دي. طيب وبعدين نعمل بقى خطوبة، يجيب الشبكة ونعمل فرح ونجيب دي جي ويرقص العروسة ونجيب نور، تكاليف اهي. وبعدين نعمل ليلة كمان لكتب الكتاب، برضو ليلة مستقلة. وبعدين ليلة البناء. فعملوا الزواج على مراحل، وكل مرحلة لها تكاليف. اخترعوا حاجة اسمها الشبكة، دي اختراع على فكرة، دي اختراع، هذه هدية من الزوج، وكل يجود بما استطاع. والانسان المحترم كلما وسع الله عليه وسع على عياله. كل ما ربنا يوسع عليك وسع على زوجتك. عار عليك انك عملت رص العشرات والعشرينات فوق بعض وتشكو الضنك والضنى لاولادك. ابدا، دي مش اخلاق مسلمين ولا اخلاق بني ادمين. كلما وسع الله عليك وسع على عيالك، يعني على زوجتك وعلى اولادك. اخترعنا اختراعات عقدت الزواج. الشاب ايه تاني؟ القائمة، اختراع مصر دي، القائمة. ايه تاني؟ ونقعد نشترط بقى، عايزين اوضة نور. طيب اهي لا ما تنفعش، عايزين الدولاب بدورين، وعايزين نيش عشان نحط فيه كوبايات صفرة وكوبايات حمرة، وبعدين تلقاه هو بيشرب في كوبايات بلاستيك. الله، طب ما تشرب في الصيني اللي انت جايبه. طيب ما تشرب في الكوباية الكريستال اللي انت جايب او اللي هي جايباها ومكتوبة عليك في القائمة. يجي يمد ايديه، يا حاجة شوية مية في الكوباية الكريستال الله يكرمك. تقول له كريستال انت اتجنيت ولا ايه؟ كريستال مين يا عم؟ دي للضيوف او دي للديكور. الدولاب النيش ده محطوط كده في الصالة او محطوط مش عارف فين، وللزينة والديكور. ان لله وانا اليه راجعون. تعقيدات، مشاكل. فمن اهم اسباب العنوسة المغالاة في المهور وفي تكاليف الزواج. ثانيا من اسباب العنوسة التعنت، التعنت في الاوصاف المطلوبة. لزوجة المستقبل او لزوج المستقبل. لا اخ في الله شاف 30 اخت ولسه ما اتجوزش. شفت الى الان 30 بنت ولا واحدة عجبتك؟ دي سمرة، دي قصيرة، دي تخينة شوية، دي شعرها مش عارف ايه، دي ايه ودي ايه. وفي الاخر عشان تبقى عارف اللي بيتلمط ده بيقع على اسنانه، وانا عارف كتير كده. والله العظيم صلوا على رسول الله. يا اخي النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ركز في امرأة عندها دين، ما بقولكش عندها دين وقبيحة، عندها دين ومقبولة، مقبولة الخلقة، مقبولة شكلها مقبول، عندها دين وجميلة، خذ الجميلة وسيب المقبولة، عندها دين وجميلة وعندها فلوس خذها وسيب اللي عندها دين بس، عندها دين وفلوس وجميلة واخلاق ومن عيلة. يعني المعيار الاساسي عندنا معيار ايه؟ الدين. كل حسنة بعد كده ماشي تثقل الميزان تزود الرصيد، لكن الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وانت يا اختي عمالة لا اصل ده وحش، ليه يا اختي؟ اصل اسمر شوي وانا بيضة، ده مناخيره كبيرة شوي، ده مش عارف ده شعره طاير شعره خفيف، ده مش عارف. الله يا بنتي هو الراجل يمدح بايه؟ تقولك انا اتجوزت واحد يا ما شاء الله عليه، خرافة. ماله ده يعني؟ ما بيصليش وعاقل ابوه وامه وماشي الله يحفظه. لا، الراجل يوصف بايه؟ شجاع، كريم، على خلق، على دين. النبي قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فايه؟ فزوجوه. لا انسى، لا انسى شاب حضر معنا في هذا المسجد محاضرة في الجامع ده، وبعد المحاضرة جه سلم عليا وجاب لي ورقة مطبوعة. يا شيخ انا طالب هنا عندكم في الازهر وعايز عروسة. ولو انت يا شيخ قدامك عروسة يبقى عملت فاخوك خير. طيب يعني ايه دي؟ قال المواصفات اللي انا عايزها. لقيت مكتوب فيها والله العظيم انا عايز طولها ما يزيدش عن 150 سنتي، لان الجماعة بتوع اندونيسيا فيهم كسر شوية، ف 150 سنتي ده طولها. ايه تاني؟ وزنها 50 كيلو، 55 كيلو، ما تزودش عن كده، زيادة عن كده العربية تقلب، ما تزودش عن كده 50 55 كيلو. وقعد يوصل لي حاجات كده. طب حاجة غريبة والله، يعني انا لما اشوف له عروسة اجيب متر معايا واجيب مزورة واعدل دماغك عشان بنقيس الاول؟ قال ايه الكلام؟ انت عايز ترجي يا ابني؟ ما هذا التعنت، ما هذا التعنت. سيدنا احمد لما خطب امرأة قالوا في اختها افضل منها بس في الدين لكنها عوراء، قال عليكم بالعوراء، انا عايز حتى لا اكسر قلبه. ثم هي صاحبة الخلق والدين. يبقى المعيار كان عند احمد ابن حنبل ايه؟ الخلق والدين. الشيخ القطان كان يتهكم على هؤلاء الشباب فيقول يأتي الواحد منهم ويقول اريد عروسا، اريدها بيضاء طويلة اخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس اناقته، اذا صمتت حسبتها تتكلم، واذا تكلمت حسبتها تبتسم، لها لون بالليل ولون بالنهار. وقعد يرص في ايه؟ في مواصفات غريبة، لحد ما الشيخ قال والله يا ابني لو وجدنا امرأة بالاوصاف دي نبايعها على خلافة المسلمين. طبعا هذا لا يجوز، انما هذا على سبيل ايه؟ التهكم. فانت يا اختي جالك راجل عنده خلق وعنده دين، لو عد حبشي ارضي به. انت تتجوزي للدنيا والاخرة، ده اسمر وده مناخيره كبيرة وده شعره اكرت وده مش عارف ايه، وبعدين ممكن تلاقي اللي يعجبه وهي ما تعجبوش، يجي لها واحد تقول يا اهلا موافقة، ده حلو قوي، هو ده فارس الاحلام، هو يقول ما تعجبنيش. دي ما تنفعنيش دي، هي دي امرأة؟ يبقى لازم نرضى باليسير، تركيزنا يكون في الخلق وفي الدين. اختي في الله، يا من يطرق الشباب بابك في زمن العنوسة وتتأبين على هذا وعلى هذا، انت الان شابة وصغيرة وتطلبين غدا، ماذا تنتظرين من غد؟ الزمن يعمل فيك، اما العجز التقدم في السن واما المرض، وعندها ستطلبين فلا تجدين، فاتق الله. يبقى من اسباب العنوسة المغالاة في المهور، ثانيا التعنت في الاوصاف المطلوبة لزوج المستقبل ولزوجة المستقبل، ثالثا العزوف عن الزواج بحجة اتمام الدراسة. بنتك عندها 17 سنة جالها عريس، مش موافقين. ليه يا عم؟ والله انت ما تتعيبش يا ابني، بس لما تكمل تعليمها هتبقى ايه بنتك يعني؟ وزيرة؟ هتاخد ايه يعني؟ بكالوريوس ليسانس وبعدين هتشتغل؟ لا، المسلم الحر ما يشغلش بنته، والمرأة المسلمة لا تعمل الا اذا احتاجت الى العمل، جوزها مات، ابوها مات، ملاش حد يصرف عليه، مضطرة تشتغل او احتاج العمل اليه. عايزين طبيبة امراض نساء بنت تعلم بناتنا، وموضوع احتياج العمل للمرأة ما مش محتاجين، الا قاعدين على دكة الاحتياطي بالالاف. اذا احتاج العمل اليه، فجالها عايز زوجها يا اخي، اعقد عليه وكمل تعليمها وهي في عصمة بني ادم، يصونها يعفها. سبحان الله، ده لو انت يعني مصمم على التعليم العالي، لك لا ما بنجوزش البنات الا بعد التعليم. طيب لو مشيت عدل تخلص التعليم وهي عندها كم سنة؟ 23 سنة كده، 21 22. طب ولو كانت بتمشي على سطر وتسيب سطر زي معظم البنات، ممكن تخلص وهي عندها 25. خلصت التعليم بقت امرأة مبكرسة معاها بكالوريوس، خلاص تقول لك، يجي لها العريس، لا لسه بحضر دبلومة، استناني سنتين. طيب بعد الدبلومة انا عندي طموح بحضر ماجستير، هنشغل بالزواج وراجل وطبخت وغسلت والعيال بعد الماجستير خلصت، لا انا عندي طموح بقى بعد الدكتوراه. زي معظم الشباب النهاردة بقى 28 سنة، اتجوزت سنة 2 3 عدت 30 سنة، بتكل فرصة الانجاب، يدوب تخلف عيل او اتنين وشكرا شكرا، خلاص. فمن اهم اسباب العنوسة فعلا العزوف عن الزواج بحجة اتمام الدراسة. دكتور ناصر العمر له محاضرة سمعتها يجي من 10 سنين، جميلة جدا، اسمها اسباب السعادة او البحث عن السعادة. فبيضرب لنا مثل بدكتورة في السعودية عندها عيادة فخيمة جدا، وصلت الى سن 40 سنة بلا زواج، بعثت في الجرائد تكتب في هذه الابواب اريد زوجا، تقول انا دكتورة وعندي سيارة فخيمة وعيادة فخيمة ومعي اعلى الشهادات في الطب، خذوا مني سيارتي، خذوا مني شقتي، خذوا مني شهاداتي، واعطوني كلمة ماما، اشتهي ان اكون ام، اشتهي ان اكون زوجة. سبحان الله العظيم. برضه من اسباب العزوف عن الزواج التعليم في ناحية أخرى. بنت معاه بكالوريوس، جالها واحد جاهز عنده شقته وليه دخل كويس يعيشها مستريحة، وتقدم وعلى خلق ودين، تقول له انت مرفوض. ليه؟ ليه ايه؟ انت معاك دبلوم وانا معايا بكالوريوس. ايش جاب لي جاب؟ شوف العقد. فين الكفاءة؟ كفاءة هي الشهادة دي فيها كفاءة؟ انت تعلمت ايه؟ تعلمت ايه يعني؟ الكفاءة في الدين. سيدنا بلال كان حبشي مش عربي، وتزوج من اخت عبد الرحمن بن عوف القرشي الحسيب الغني. زيد بن حارثة مش قرشي، وتزوج من ابنة عمة النبي زينب بنت جحش الذي طلقها وصارت بعده ام المؤمنين وزوجة النبي. تقولي لا الشهادات، انا معايا هندسة، ده بتاع حقوق، ده ايش جاب حقوق ابو 50% ده ولا 55% اللي بتاعة الهندسة، انا خريج الطب، ده دبلوم تجارة، ده دخل يعني جاب مجموع دخله بالعافية مش عارف ايه. انا يا بنتي الكفاءة في الدين، انت معاك دكتوراه، في النهاية انت امرأة وهو رجل، بقولش خد رجل امي، لا رجل معه شهادة برضه وقريب من مستواك، المهم الدين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله رجل اتصل علي من طنطا من شهور، قول انا اختي دكتورة وسنها وصل 35 سنة وجميلة. يا شيخ بالله عليك لو في اخ صالح فاضل تلقاه مناسب قول لي. بنت من قبله من السويس اتصلت علي، يا شيخ لو في قدامك رجل صالح او زوج يعني تليفوني اهو اتصل علي. الموضوع بقى مشكلة، حتى صارت الفتاة تعرض نفسها، وهذا لا يعيبها ابدا، ده ما يعيبهاش. يبقى العزوف عن الزواج بحجة اتمام الدراسة من اسباب العنوسة، اربعة من اسباب العنوسة الوظيفة. المرأة في الماضي كانت ترى من مصالحها في الزواج ان تجد رجلا صالحا يحسن عشرتها ويعيش معها في ضوء قال الله قال رسوله وينفق عليه. تقول لك ابقى لي بيت بقى، الاقي واحد يسترني يصرف علي. وفي الامثال عندنا النساء يقول لك ظل راجل ولا ظل حيط، ان شاء الله ظل راجل، اهو اسمه راجل، راجل ينفق علي يكفيني. وكانت تتغاضى عن بعض عيوب الرجل وترضى باليسير ولا تغالي من اجل هذه العلة. اما الان فبعد ان كثر خروج النساء للعمل ونجم عن خروجهن للعمل مصائب التبرج، السفور، الاختلاط، ذهاب الحياء، المشاكل الزوجية، دايما الراجل اللي مراته بتشتغل وتصرف في البيت مشاكله كتيرة دايما. ليه؟ لان قلت كثيرا واكرر، المرأة التي تنفق في البيت تنتزع نصف القوامة من الرجل. هو ربنا ميزك على المرأة كزوجة بإيه؟ بنيشانين، واحد موهوب لا دخل لك فيه وواحد مكتسب. قال ربنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أهو ده نيشان موهوب، وبما أنفق، هي بقى تصرف، خدت نصف القوامة. يجي لها ها فين الغدا؟ تقول له غدا انا جاية تعبانة من الشغل زيك، قوم يلا انت عمل لنا الغدا، اتلحلح يلا، عندك الجبنة في التلاجة، يلا زي الشاطر كده قطع قطيطين وتعالى يا امور، يلا زي الشاطر كده. ازاي انا الرأ ما انا بشتغل زي زيك وبصرف زي زيك، اقول ده انا اللي سدلك قسط الغسالة والتلاجة وادفع لك الايجار, يعني من غيري الديانة يكلوك. يوم يخنع ويسكت وينكسر لانه بيمد ايديه, ومن مد يده طأطأ رأسه. خروج المرأة للعمل من اسباب العنوس. خلاص تقول لك اتجوز ليه؟ اتجوز واحد يذلني؟ ما انا بشتغل وباخد لي في الشهر 400 جنيه 300 جنيه, وبصرف على نفسي, بلبس حلو وباكل حلو, بلا جواز بلا قرف, راجل يؤمر وينهى ويسخط يا راجل, مش كده ولا ايه؟ فمن اسباب العنوسة فعلا خروج المرأة في العمل. خامسا من اسباب العنوسة قلة عدد الشباب وكثرة عدد البنات. فعلا الذكور اقل من البنات في كل دولة, عشان تبقى عارف يعني على مستوى العالم. وعشان كده ربنا شرع التعدد, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. في مصر كل ذكر قدامه بنتين ونص او ثلاث بنات, ثلاث بنات قدام كل ذكر. روح اي مستشفى من مستشفيات الولادة قل له يا عم هات لي دفاترك السنة دي, شوف عدد الذكور من المواليد كم وعدد الإناث كم, وتعالى قابلني بقى. البنات أكتر. عد البنات اللي في عيلتكم وعد الذكور, البنات أكتر. صلوا على رسول الله. فده من أسباب العنوس. حتى لو كل واحد اكتفى بزوجة واحدة هنلاقي برضه عانسات بالملايين. سادسا من اسباب العنوسة الاعلام. تقول لي يا شيخ انت دايما ظالم الاعلام كده. طب الاعلام ماله؟ الاعلام ماله بالجواز؟ ما تتجوزوا ولا عنكم ما تجوزش. الاعلام ماله؟ اقول لك, شوه الاعلام صورة الزواج المبكر. بنت تتجوز عندها 15 سنة يجيبها لك في الاعلان كأن ابوها مجرم وجوزها مجرم. هم مش عندهم رحمة بالبنت, ومش عايزينها تتجوز بدري عشان ما تخلفش كتير, دي القضية. وعشان كده بيجيبوا ده في اعلانات الجفاف وتحديد نسل الامة. فشوهوا الزواج المبكر. اتنين, شوهوا صورة الرجل المعدد. يجيب لك الراجل في الفيلم اللي متجوز وبيزني وله علاقات مشبوهة, علاقات آثمة, يغرق في الحرام, يجيبهولك بطل راجل كده هجاص بصباص بيعرف ايه, بيلعب بالبيضة والحجر, مقطع السمكة وديل, ولد بطل. لكن لو اتجوز على مراته يجيبهولك مجرم, مجرم. ولو قلت الكلام ده هنا برضو نعيده, حتى احنا على مستوانا كافراد, لو واحدة متزوجة قالت لامها يا ام زوجي اكتشفت انه له علاقة آثمة مع بعض النساء, امها تقول لها ولا يهمك. ايه يعني؟ مش بيلف يلف وفي الاخر بيجيلك؟ ولا يهمك, ابوك الله يرحمه كان كده برضه. طبعا كده الله يفحمه بقى. عادي مش بيرجع لك, عادي. طيب الشباب نستسيغ الحرام. لكن لو قالت لها يا ام زوجي تزوج امرأة علي, تقوم الدنيا ولا تقعد, وخناق وسجن وطلقها, واحنا زي الفريق ما يحب الشريك والكلام ده. الاعلام شوه الزواج المبكر وشوه صورة الرجل المعدد, فكان سببا بطريقة او باخرى في العنوسة. ثامنا ثامنا من اسباب العنوسة ضعف الوازع الديني. ما هو اللي فات الاعلام ده خدناه في مقطفين. ضعف الوازع الديني. المسلم الملتزم الزواج عنده دين، دين. النبي قال من تزوج فقد أحرز شطر دينه، نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. يعني فعلا الزواج نصف الدين. يبقى الزواج عندنا دين، دين. فأنا ما اتجوز طاعة لله من أجل سنة النبي، من أجل كذا وكذا وكذا وكذا، نوايا سليمة أجر عليها. فاللي ما عندوش وازع دين يتجوز ليه؟ ما الزواج كله عقد وكله مشاكل وكله تكاليف، والحرام ببلاش، الحرام ببلاش وسهل. وفي صور كتيرة ممكن الواحد يشبع بها نفسه برضه، فتلاقي ولد مراهق ضال أصلا له الهداية، ده بيقع في العادة السيئة، وده بقى بيقع في الزواج العرفي اللي هو مش زواج، اللي هو زنا، الزواج السري، وده بيعمل. عندنا صور كتيرة ممكن نشبع نفسنا بها بلا مسؤولية وبلا عقد وبلا مشاكل. يبقى ضعف الوازع الديني. تسعة من أسباب العنوسة حكم المجتمع في مصر بالإعدام على الأرملة والمطلقة. واحدة اتجوزت واتطلقت، جوزة صغيرة عندها 20 سنة واتطلقت، لسه عندها 20 21 25، لسه في مقتبل العمر، ما حدش يجي ناحيته إلا راجل كبير بقى، ولا راجل مش عارف اللي يكون متجوز قبل كده. الشباب يعزف عن الأرملة، ده جوزها ميت تجوزها ليه؟ يعزف عنه. دي مطلقة، أنا عارف طلقها ليه، يعزف عنه. احنا في مصر الحقيقة ظلمة للأرامل والمطلقات، نحكم على الأرامل والمطلقات بالإعدام، مع ان كل زوجات النبي كانت سيبات. الأرملة أو الذي طلق، التي طلقت، ما هو زينب بنت جحش كانت مطلقة مش كده ولا ايه؟ أو اللي زوجها كافر وأسلمت خلاص زي صفية. كل زوجات النبي كانت سيبات إلا عائشة واحدة فقط كانت بكر، أسماء بنت عميس. كان زواج المرأة الأرملة والمطلقة سهلة أوي، تتجوز تاني وتالت ورابع. من الصحابة كانت حياتهم كلها جهاد، النبي شارك في 27 غزوة وبعث أكثر من 40 سرية في 9 سنين، يعني تقريبا كل أسبوع كل شهر في سرية أو في غزوة. فكان الصحابة كتير منهم بيرزق الشهادة. يعني مراته بقت أرملة، يعني عندك نموذج واحد أسماء بنت عميس، زوجها كان جعفر ابن أبي طالب، رزق الشهادة في مؤته فتزوجها من بعده أبو بكر الصديق، ثم مات فتزوجها من بعده علي ابن أبي طالب. تقول ثلاثة. طب جوزها الأولاني مات واتجوزت أبو بكر، كفاية بقى، جربت حظها مرتين وكفاية ليه؟ هو حرام تتزوج ولا تزني؟ هي عملت حرام يا أخوانا. فإحنا نظرتنا نظرة خاطئة للأرملة والمطلقة. وستين أسماء خلفت من جعفر ومن أبي بكر ومن علي، وكانوا عيالها وهم صغار. أحيانا يختلفوا، كل واحد أبوه عنده سلطان. طبعا أفضل الثلاثة بلا مناجع أبو بكر، فيش كلام، ثم علي ثم جعفر، دي المراتب. لكن الأولاد يختلف. ابن سيدنا أبو بكر من أسماء بنت عميس، يقول لي ابن سيدنا علي وابن سيدنا جعفر، أبوي أحسن من أبوكم، أنا ابن أبو بكر. ابن سيدنا علي يقول لا، ده أنا أبوي علي الفارس بقى مش عارف إيه، ابن جعفر ده أنا أبوي الشهيد اللي كذا. فلما كانوا يختلفوا كانت تحكم بينهم، كانت تقول أبو بكر خير الشيوخ وجعفر سيد الكهول وعلي سيد الشباب. يا لها من امرأة ذكية، يعني جابت حل يرضي الجميع. فمن أسباب العنوسة النظرة الخاطئة للمطلقة والأرملة. دول كم سبب؟ 10 أسباب. طيب ايه هي آثار العنوسة؟ آثار العنوسة ايه؟ نمرة 1، تزايد ظاهرة الزواج العرفي في كل بلاد المسلمين، وده مش زواج، ده زنا، انه بيغيب عنه الولي ويغيب عنه الإشهار، والنبي قال لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. في جريدة الأخبار نشر على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية إن 17% من بنات الجامعات تزوجن عرفيا، يعني يقعن في الزنا. كارثة، كوارث، عنوسة واختلاط وتبرج وغياب الولي، الأب نايم صعد شخيره إلى سطح القمر. أدي اللي حصل من آثار العنوسة، تزايد ظاهرة الزواج العرفي، نسبة كبيرة جدا من الفتيات الآن لهن علاقات آثمة. هتكابر، مر في أي يوم من أمام الجامعة قل أن تجد فتاة بمفردها، كل فتاة إلا من رحم الله، ولا شك أن الخير موجود، لكن الباطل كثر، يتأبطها فتاة، كل فتاة يتأبطها فتاة، دي واقفة مع شاب، ودي بتكلم شاب، ودي بتضحك مع شاب. جميعا ايه؟ اذهب الى مدارس الثانويات والاعداديات، احنا في عيد الاضحى اهو، اذهب الان الى اي حديقة تحب، اي جنينة انت عايز، روح هتلاقي الغراميات وعمل لهم عيد الحب. خلاص بعدين عيد حب، ايه عيد حب؟ بتاع فلنطين، هو اسمه فلنطينو، فلنتينو ده كان قصة اصلا، قصة عيد الحب. في ماشي جايب وردة حمراء، واحد طويل كده وهبل ماسك لك وردة حمراء، عيد الحب فلنتينو. قال ايوه، يبقى تزايد ظاهرة الزواج العرفي من اثار العنوسة، ونتج عن الزواج العرفي بلايا عظيمة، منها ضياع الانساب. عندنا في مصر، ودي تقارير صادرة عن الجهات الرسمية، 15,000 دعوة اثبات بنوة لمواليد من زواج عرفي في المحاكم، 15,000 قضية. ليه؟ اثبات دعوة بنوة من جواز عرفي. وفي بقى انت عارف يعني من هذه المصائب قصص اشتهرت وكتب عنها في الجرائد وفي جاءت في التلفاز، مش عايزين نذكر اسماء. العنوسة، نتج عنها، عن العنوسة زيادة عدد اللقطاء، ما هو خلاص ما فيش جواز، وهي تشتهي ان تجد من يسمعها كلمة طيبة، تشتهي ان تكون زوجة، تشتهي ان تكون ام، تقع في معسول الكلمات التي يطلقها ذئب من ذئاب البشر، يظل معها الى ان يقع المحظور، حملت مصيبة، نجهدك تموت وهي بتجهد، او ينزل الولد والولد يرموه قدام اي جامع. زيادة عدد اللقطاء الذين يعثر عليهم امام المساجد او في صناديق الكمامة، عودة ظاهرة قتل المواليد. ايه ده؟ احنا بنلاقي كتير، تلاقي عيل ميت في مرمي في صفيحة الزبالة، مرمي على القمامة. احنا لقيت هنا مرة امام المسجد هنا طفل بعد المحاضرة، شنطة كده محطوطة في زاوية عند باب المسجد، الاخوة بيفتحوا لقوا طفل، بنت تقريب، لقوا بنت، فانا مش عارفين نعمل ايه هنا. واخونا امام المسجد الشيخ اسلام ربنا يبارك فيه، الراجل تكفل بها الى ان وضعها في الملجأ. الله، إلى زيادة عدد اللقطاء الذين يعثر عليهم أمام المساجد أو في صناديق القمامة، عودة ظاهرة قتل المواليد من سفاح، تفشي الانحلال في المدن الكبرى، الزنا يعني تقريبا في معظم بلاد العرب شوارع للفاحشة يعرفها أكبر كبير وأصغر صغير، مش كده؟ فما فيش جواز، ما فيش زنا على طول، في تفشي الانحلال في العلاقات الآثمة. أي نعم، والنبي قال: وأذكر من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. طب ليه النبي قال إن الجواز نصف الدين؟ لأنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه، اللي هو إيه؟ لسانه، وما بين فخذيه، اللي هو إيه؟ فرجه، ضمنت له الجنة. يبقى اللي يحفظ فرجه بالزواج يبقى قطع نصف الطريق إلى الجنة. فهمت ليه بيقولوا الجواز نصف الدين؟ صلوا بقى على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل يا محمد على محمد. كذلك من أضرار العنوسة أضرار نفسية. البنت اللي وصلت 35 سنة وما تجوزتش، متخيل مشاعرها ايه؟ مهما كابرت، مهما كذبت على نفسها، متخيل مشاعرها ايه؟ تطحنها العنوسة. هي امرأة على اي حال، اي مشاعر قد تنتاب الفتاة التي تجاوزت 30 ولم يطرق بابها احد؟ الزواج سكن نفسي. هي تنظر الى زميلاتها وقد تزوجنا، تنظر الى زميلاتها وقد اصبحنا امهات، فتطحن، تشتهي ان تكون ام، تشتهي ان تكون زوجة. الفتاة الانثى في غريزتها ان تكون زوجة وام. ربنا بيقول: اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير ايه؟ مبين. الفتاة هي من يومها غاوية تتزوج، ربنا خلقها لعبادته ثم لتدخل عليك السرور. مش النبي قال اذا نظر اليها، يعني زوجها ايه؟ سرت بالزوج الصالح. ده البنت قد كده ومشغول، تعمل توكة، تعمل ضفيرة، تفك شعرها، تفرد شعرها، تعمل قصة، دي الحصان، مش عارف ايه، هي كده في غريزتها انها تبقى زوجة، وفي غريزتها غريزة الامومة. الامومة يا اخي لها قد كده، واحسن لعبة تجيبها لها عروسة، تقعد تشيل العروس وتهدهد العروس وتغني للعروس وتنيم العروس. طب بعد 30 سنة ولسه لا ام ولا زوجة، العنوسة تطحنها ولا شك، خوفها من المستقبل، مش عارفة عندما تصبح وحيدة كل اخواتها اتجوزوا، ذكور وبنات، ابوها مات، امها مات، ابو هي الان في عافية، في صحة، تجتهد وتذهب وتأتي، بعدين بعد كم سنة في ايه؟ في شيخوخة يا بنتي، في مرض، في وحدة، هذا يطحنها. وبعدين في ضرر بدني، لان الضرر النفسي يتولد عنه ضرر بدني. انت عارف الجماعة اللي عندهم سمنة، الجماعة الطخان، عارف اقصى رجيم ايه؟ الهم. الهم اقصى انواع الرجيم. في مهموم يربي لحم؟ مش ممكن. في مهموم يبقى بدين؟ ازاي بقى؟ اقصى انواع الرجيم الهم، فهي مهمومة ومغمومة. هذا ولا شك يضر بها. ثم نسبة خصوبة المرأة بعد 25 سنة تبتدي تقل بالتدريج، عدي 30 سنة يبقى نص، يبقى الانجاب عندها فرص قد تأتي وقد لا تأتي، لا سيما في زمان الأوبئة والأمراض من الأطعمة التي تناولناها. يبقى العنوسة لها آثار على المجتمع وعلى العافية وعلى النفس. طيب أطلت، العلاج إيه؟ علاج مشكلة العنوسة إيه؟ أولا تيسير المهور، تيسير المهور، عدم المغالاة في تكاليف الزواج. المهر رمز لتكريم المرأة مش ثمن للمرأة، روى أبو داود رحمه الله في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. أخرجه أحمد. وفي صحيح البخاري حديث جميل وعجيب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد وهبت نفسي لك. والهبة ده أمر خاص بمين؟ بالنبي بس. فقامت قياما طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله: فهل عندك شيء تصدقها إياه؟ معك مهرها يا ابني؟ قال: ما عندي إلا إزاري. الإزار اللي هو الثوب اللي بيستر الجانب السفلي. قال له: ده اللي عندي بس، الإزار. قال النبي: وما تصنع بإزارك؟ إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، تقعد أنت عريان. فالتمس شيئا، فعاد وقال: لم لا أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. ده مهر مش شبكة، ده مهر، ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي: فهل معك من القرآن شيء؟ طيب حافظ حاجة من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. حفظها سورة كذا، وده المهر بتاعها إن رضيت. فرضيت، وهذا كان صداقها، ما كانش فيه عقد ولا مشاكل أبدا. أي نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه الحاكم، قال ابن عباس: لما تزوج علي بفاطمة وأراد أن يدخل بها، قال له رسول الله: أعطها شيئا. فين مهره؟ قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ درع سيدنا علي سميها الحطمية، درع ثمنها درهمين، 20 جنيه بلغة العصر. فجاء بها فأعطاها ودخل بها. يبقى فاطمة بنت النبي كان مهرها درهمين. النبي كان بيختار راجل، ما كانش بيبيع للي يدفع أكثر. درع ثمنه درهمين. النبي تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهم، وهذا رواه ابن ماجه في كتاب النكاح. مهر عائشة كان النبي فرش لها بيت. الفرش كان ايه؟ حصيرة والقربة والرحايا ومش عارف ايه، كل البيعة ب50 درهم. ده مهر عائشة بنت ابي بكر الصديق. جابر بن عبد الله بيقول: قال رسول الله: من اعطى في صداق امرأة ملء كفه سويقا او تمرا فقد استحل. يعني ممكن المهر يكون كف بلح. الموضوع كان سهل قوي. كانت القضية زمان قضية اذا جاءكم من ترضون ايه دينه وخلقه، باختار راجل. وكان الحسن بن علي يقول: زوج ابنتك لرجل صاحب دين، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. وكان الشعبي يقول: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. انت بياع يا عم الحاج، اللي يدفع اكتر يشيل. انت بتضع عرضك امانة، يبقى في يد رجل صاحب خلق وصاحب دين. روى الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين تلبسهما برجليه. مهرها كان ايه؟ جوز جزم. ويبدو ان الزوج كان بيعمل حذاء جذمات؟ قال لها رسول الله: أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ يا بنت الراجل ده بيقول لك المهر الجزمة دي، انت موافقة؟ قالت: أوافق. فأجازه النبي. مسألة سهلة خالص. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم أنس بن مالك بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، التقى بعبد الرحمن بن عوف فقال له: مهيم مهيم ابن عوف عليه أثر الصفرة، إما أنه محني لحيته أو حاطط ريحة لونها أصفر. الراجل ما يحنيش إيديه، حنة في اليد زينة للحريم بس. لا راجل قبل الدخلة إيديه صفرة. إيه يا حاج، أنت كنت بتاكل مانجا ولا إيه؟ ولا كنت ماشي في الصحراء؟ يقولك: لا، أصل بكرة الفرح والنهاردة الحنة. يا ابني ده شغل نسوان يا ابني، الحنة دي للحريم بس، في الإيدين والرجلين. الراجل ينفع يسبغ شعره بالحناء ولحيته بالحناء؟ ماشي. طيب، فسيدنا ابن عوف عليه أثر صفرة طيب لونه أصفر، فقال له النبي الفطن: مهيم، يعني ما شأنك؟ مالي؟ مالك؟ ما أمرك؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم صداقها؟ قال: ده المهر بقى، وزن نواة من ذهب. مهرها قد ايه؟ حاجة كده، حتة الذهب قد نواية البلح، ونوى بلح المدينة صغير مش زي البلح عندنا، ثمر المدينة اصلا صغير ونواه صغير، والبلح الجيد اللي لحمه كثير ونواه صغير. يعني تعمل لها كم جرام؟ يعني 2 جرام 3 جرام؟ ده المهر مش الشبك، على مثل نواة من ذهب. فقال له النبي: فهل أولمت؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشاه. سعيد بن المسيب جاءه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وقال: أخطب ابنتك لولدي وولي عهد الوليد. قال: لا أريده. ثاني يوم سأل عن تلميذ من تلاميذه اسمه أبو وداعة، قالوا: ماتت زوجته وتغيب عن الدرس. فلما جاء أبو وداعة قال له سعيد: هل تزوجت؟ قال: ومن يرضى بي ولا أملك إلا درهمين. قال: أنا رضيت، أترضى أن تتزوج من ابنتي؟ مهرك درهمين، 20 جنيه ده المهر. قال: رضيت. فعقد سعيد وشهد التلاميذ وأشهروا. المسألة كانت سهلة جدا، ما كانش في عقد عندهم ولا في أي مشاكل. أغلى امرأة أخذت أغلى مهر في الإسلام من؟ أم سليم. روى الإمام النسائي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة الأنصاري أم سليم، وكانت قد أسلمت قبل إسلام أبي طلحة، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. فأسلم رضي الله عنه وكان ذلك مهرها. ياريت ياريت العروسة وابو العروسة بدل ما يقول له: عايز شبكة كذا وكذا وعايز كذا وكذا وكذا، يقول له: بص يا ابني، الشبكة اللي تجيبه دي هدية، وانت وما قدرتك. والحقيقة من باب الانصاف والد العروسة النهاردة عمل كده، فاللي تجيبه يا ابني. طيب انا مش عايز منك ذهب ولا حاجة، انا عايزك بس في بيتك تعمل لبنتي مكتبة تجيب فيها تفسير ابن كثير، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تجيب المجموع للنووي، تجيب مثلا شرح رياض الصالحين لابن عثيمين. انت كنت هتشبك بكام؟ بألف بألفين؟ لا، اعملنا مكتبة ب500 جنيه، يبقى تنفعك وتنفعها وانتوا احياء، وتنفع الابناء، ولو متوا وعيالكوا طلعوا يعني كده نحط الكتب في الجامع تبقى صدقة جارية. الفكر العالي ده نستلهمه من موقف ام سليم، رجل من الشام الشيخ الصابوني ذكر قصته. الرجل ده كان من حلب عنده 10 بنات، شوف 10 بنات، كل ما يجي له بنت يغالي في المهر، انا عايز المهر كذا والقايمة بكذا وكذا، العرسان يطفش. فكان ينصح في هذا: يا عم الحج عندك بنات خلص. كان يقول: خلي العسل في جراره حتى يأتي بأسعاره، انا خسران حاجة، البنات عندي والعسل عندي في الجرار، لما يجيب ثمنه نشيل نبيع، خلي العسل في جراره لما يجيب اسعاره. النتيجة ايه؟ النتيجة ما اتجوزش من بناته غير بنتين من العشرة، الاولى تزوجت على ضرة، والثانية تزوجت رجلا سكيرا وانقلب عسله خلا، ولا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يبقى من وسائل علاج العنوسة واحد، واهم سبب تيسير ايه؟ المهور. عارف شريط فاضي؟ تيسير المهور. ثانيا تعدد الزوجات. كده هنخش بقى، هنلخبط بقى. تعدد الزواج يعني المقتدر منا اللي عنده فلوس ويملك الباءة يكتفيش بواحد، جوز 2، لسه عنده قدرة 3، لسه عنده قدرة 4. أي كل واحد فيكم عنده فلوس أنا بوصيه يتجوز على مراته. أيوة أي نعم. المرأة طبعا زوجتك تقولك إزاي؟ إيه اللي بيقوله ده؟ ولا طيب أنا عايز بس أحطك مكان التانية اللي وصلت 30 سنة وما اتجوزتش، أو جوزها مات وصارت أرملة أو طلقت. ما لازم عشان تحكم كويس تضع نفسك في الكفة الأخرى، مش كده ولا إيه؟ بقول لك عندنا كل ذكر أمامه 3 بنات، لو كل واحد عرف يتجوز واحدة هيتبقى كام بنت؟ 2. طب نختار لهم بقى حاجة: العنوسة، أو تنحرف، أو تبقى زوجة ثانية في النور لها من يكفلها وينفق عليها وتصير زوجة وحبيبة وأم. بالله عليك أحسن حل إيه؟ الحل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء به: تعدد الزوجات. يا راجل عندنا ناس لسه بتحارب تعدد الزوجات، مع ان اوروبا بتنادي بتعدد الزوجات. اسمع، في سنة 1948 اوصى مؤتمر الشباب بميونخ المانيا بإباحة تعدد الزوجات حلا لمشكلة كثرة النساء في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. تقول أستاذة جامعية في ألمانيا: إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو إباحة تعدد الزوجات. وتقول وهي دكتورة في الجامعة: إنني أفضل أن أكون زوجة مع 10 نساء لرجل ناجح على أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل تافه وفاشل. هذا ليس رأيي وحدي، بل هو رأي جميع نساء ألمانيا. ده كلامها نقلا عن كتاب محاضرات في الثقافة الإسلامية. في أوروبا بينادوا بهذا تعدد الزوجات يحل مشكلة العنوسة. تقول لك: لا، ده ربنا قال: ولا بين النساء ولو حرصتم. قل لها: الله، العدل المنفي هو ايه؟ العدل في ميل القلب، ولن احاسب عليه، انما انا مطلوب مني ان اعدل في المسائل المادية. اجيب لي دي قميص، اجيب لي دي قميص يعني جلابية اقصد، اجيب لي دي طعام، اجيب لي دي طعام، اجيب لي دي كذا، دي في شقة، دي في شقة، دي كذا، دي كذا، اقدر اعدل في الامور المادية، استطيع ان اعدل. يبقى تعدد الزوجات يساهم إلى حد كبير في حل مشكلة العنوسة، وربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أي نعم، أنت عارف قل أن تجد صحابي اكتفى بواحد، هات لي صحابي واحد اتجوز واحدة بس مش هتلاقي. أنا كده أعييك، هتلاقي فيه كله بيتجوز بالأربعة والثلاثة والاثنين في مصر. طبقا لتقارير الجهات الرسمية عندنا 5000 رجل كل واحد متجوز من أربعة، يعني دول حلولنا مشكلة 20,000 امرأة. وعندنا 1,000,000 راجل في مصر كل راجل متجوز من اتنين، يعني حلولنا مشكلة 2,000,000 امرأة. دول احسن منك انت، مش غيران يا ابني. اتجوز طالما عندك فلوس تملك الباء، اتجوز. وانت كأب خليك راجل محترم، ايه المانع يعني؟ اما يأتي اليك ويطرق باب بيتك راجل متجوز وعنده فلوس وعافيه وعنده اخلاق ودين ويقول لك انا خاطب بنت، يقول لك لا تبقى ضرة، ويسموها ضرة من الضرر، احنا نسميها جارة مش ضرة، ضرة مش عارف ايه، ما شفتش التمثيلية ده في الفيلم جابوه مش عارف ايه. الله، خليها قاعدة عندك يا اخوي، خليها خلي العسل في جراره زي بتاع سوري الى ان يتحول الى خل، ما تجوزش طالما عنده اخلاق ودين وعنده قدرة. لازم يكون عنده قدرة مالية ويكون عنده عد ويكون راجل شخصية مش راجل تافه، دي بتسوقه ودي بتسوقه، عنده قدرة مش متجوز واحدة يشحت عليها. لما تجوز بنات الناس تشحت عليهم، عنده قدرة مالية وبدنية ويعدل وعنده شخصية. صلوا على رسول الله. يبقى العلاج تيسير المهور، اثنين تعدد الزوجات، ثلاثة إعانة الأهل. أنا كراجل والله العظيم وأقسم بالله لو عندي فلوس وعندي سكن، المانع إن أنا نفسي أختار لبنتي، شوف لها راجل صالح على خلق ودين، لو ما عندوش إمكانية أنا أجهزها له وأديله الشقة كمان. وأنا أعرف ناس عملت كده، اعرف رجل صالح بنته منتقبة، لقى ولد شاب حافظ القرآن كله وعلى خلق ودين، جابه وقال له انت انا هجيب لك الشقة يلا، ربنا يبارك فيه ويكثر من امثاله، رجل عاقل. المانع انا لو عندي امكانية وفلوس هعمل كده واقول له تعال وادي الشقة اهي، ايه رأيك بقى؟ طبعا تقول طب نناسبك بقى يا عم الشيخ ده انت لقطة، اقولك ماشي بس استناني بقى، البيت عندي لسه بترضع يعني لسه كمان 15-17 سنة، مش هنستنى ان شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكتر شعب الحقيقة مع ما نعانيه يتفهم هذا هو الشعب المصري، يعني المفروض الزوج يجيب كل حاجة كل حاجة من الإبرة للصاروخ. لكن احنا كآباء لمسين الوضع، فالأب يقول تعالى يا ابن انت عليك كذا وانا علي كذا، انا هشيل كذا، ده تفضل منه، ده تفضل، فما تبقاش عريش بجح، ده تفضل وهدية لك ولابنته، فده تصرف كويس بيسر الامر. اعرض بناتك على الصالحين، ايه المانع؟ ايه المانع لما تلاقي راجل صالح يقول تعالى انا عندي بنات للجواز، ايه المشكلة؟ ما تقولش يا شيخ انا عندي بنتين على وش جواز، لو عندك اخ ايه المشكلة؟ مش شعيب عرض بناته على سيدنا موسى اني اريد ان انكحك احدى ايه بنتي هاتين؟ مش سيدنا عمر لما تأيمت حفصة عرضها على الصديق ثم عرضها على عثمان؟ ايه المانع؟ ده يساهم في حل المشكلة. يبقى تيسير المهور، تعدد الزوجات، اعانة الزوج العريس، يعني عرض بنتك على الصالحين من الاحياء. ايه كمان؟ الزكاة. يا مسلمين يا اللي مسؤولين عن توزيع زكاة الاغنياء ارجوكم، سهم من اسهم الزكاة ساعدوا بالشباب والبنات في الزواج، دول مساكين، والزكاة لها مصارف ثمانية، منها انها للفقراء ولمن؟ وللمساكين. هذا هجيب شقة بكام؟ اهيب شقة النهاردة ب15,000 جنيه، والايجار بكام؟ لا هجيبها ايجار جديد. طب ايجار جديد ادفع لك 3,000 جنيه تأمين وخدها في مكان نائي، وبعدين الايجار مش هيقل عن 150 جنيه في الشهر. ده حاجة يعني، ده عشان اصحاب الدخول المنخفضة، هو مرتبه 400 جنيه مثلا، يعيش ازاي؟ مساكين والله، والله يستاهلون الزكاة. يبقى انا راجل صاحب مال اطلع، واحد غني انا عايز اتجوز شاب، تعال يا ابني انت خاطب بقالك سنة، ايه الموضوع؟ الله اصل الشقة وموضوع مع عقرب قدامي ومزنوق في 2000 جنيه، خد 2000 جنيه واحسبهم من زكاتي، ايه المشكلة؟ بعزل. يعني من الفطنة ان تضع صدقتك عند من تزكو به الصدقة. طب تديها لطالب علم هيشتري كتب ويتعلم ويعلم، تجوز ولد يبقى بنيت بيت اسلامي، حصلت مسلم ومسلمة، في احسن من كده؟ يبقى يوزعوا الزكاة، سيبكوا بقى من 10 و25 وكيلو لحمة و2 كيلو مكرونة، حلوا المشاكل. المشاكل 1000 جنيه دي اموال الامة، انت خدام للمسلمين، ما حلتش بيها مشاكل ليه؟ ما تشوف اللي عندك في الحي، بنت يتيمة ساعدها يا اخي، ولد متعثر وشغال وعنده دين ساعده، هذا يساهم في حل المشكلة ولا شك. كذلك تقوية الوازع الديني، عشان الولد ما يبعدش، عشان الولد يبعد عن الحرام والبنت تبتعد عن الحرام، لما نقوي الوازع الديني عند الشباب والبنات هيعرفوا ان الايمان هو الصخرة القوية التي تتحطم عليها الشهوات، التي تنكسر عليها المحرمات. يعلم الشاب وتعلم الفتاة انه لا يحل لهما اطلاق البصر هكذا، لا يحل له ان يمس امرأة لا تحل له، فضلا عن تحريم الاختلاط والخلوة وعلاقات الحب والهيام والعشق والغرام. لا سبيل الى المرأة الا بالزواج، ولا سبيل الى الرجل الا بالزواج. عندها ينحت في الصخر ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، وعندها يكون ربنا حسبه ويعينه عز وجل وسبحانه وتعالى. يبقى العلاج تيسير المهور، تعدد الزواج، الزكاة، انفاق سهم منها على تزويج الشباب، مساعدة الوالدين للزوج، عرض بنتك على الصالحين ما فيش مانع أبدا، تقوية الوازع الديني. هذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.